لتضحية عباده المؤمنين. أحسب الناس وَمَنْ قل كنتم تحبون الله فاتبعوني في آية المحنة أو في آية الكتاب أو في آية الاعتبار فاتبعوني أحبكم الله وأغفر لكم ذنوبكم والله غفور. فأنتم إلى تقديم الإيمان أن تؤمن الإيمان في قلوبنا وهذا أعظم دور لمسلم في وقت الفتن حتى نكون لشيء تمكين لأنه لا تمكين ولا نصر في أرض الله إلا للعودة إلى من نحبها. خذوا إيمان إبراهيم تنصر له في النار جنات النعيم وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخدمنهم في الأرض كما استخدمت من قبلكم وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ويحافظون على العقيدة السليمة السلفية النقية من كل الشوارب يحافظون على العقيدة ويقومون بنفس البدع ويحاربون الشرك بكافة صوره. هؤلاء هم مؤمنين التوحيد وهذه اتخاذهم من ثمر الكفر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. انما نحتاج في ايام الفتن الى التعاون والتجمع والاتحاد فلا الانصراف ولا التشدد ولا الاختلاف لا الاختلاف في مثل هذه الايام. إن التنازع سبب من أسباب الفشل والنتيجة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هو الجزاء المسلمين. إنما المؤمنون الإخوة سبب الحق إذا اجتمعت تكسرت وإذا اضطربت تكسرت حالك وهذا ما نحن نظن بأمة إذا اجتمعنا تكسرت وإذا اضطربنا تكسرت أحالك. إننا نحتاج إلى التعاون على البر والتقوى لا نحتاج إلى اختلاف والتنازع ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ذلك أولادكم. واصبروا ان الله اعطاكم في ايات سوره الاحزاب يبين الله تبارك وتعالى لك الزوج الاساسي او يبين الله عز وجل لك ما اعطى الله عليك في وقت الفتن كرجل مسلم. لا يغيب يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاذكروا الثبات وأنت إذا كنت جالسا أمام العدو فهذا بسبب الثبات على قبول العقيدة مع عدم التدافع في وقت الفتن والاضطرابات. ثالثا لا تتدافع في موتات الفتن وأن تنسي مع كل واحد وأنت تنازل عن ثوابك في الإبداع لا تتركه أولا واذكروا الله كثيرا لعلكم ترجعون. إننا نعيش في زمان أكثرنا الأخبار ووسائل الإعلام ونتغاضى عن ذكر الله إلا وصحبه تحدثكم عن الأخبار وعن وسائل الإعلام هذا الله هذا يقول وهذا يعرف وهذا يقال أين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فإذا أردت أن يصلي عليك فأنزل بالذكر لله هو الذي يصلي عليكم إذا أتقوا بالذكر كما أمر الله فأتاه يديك لا أعلمهم في عمر فأن أعرض عن ذكر الله لكانوا من المفلحين وإنما هو في عباد الأشقياء المؤمنين ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا وأحشره يوم القيامة الذكر هنا فيه هو القرآن وقيل هو من اعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى عن عبادته وعن طاعته وعن ذكره وعن ادائه للفرائض كلمه سامعه شاهده وقيل ان الذكر هذا هو القران ولم نخرج من تلك الفتنه الا بالعوده الى القران ونرى كثيرا من المسلمين قد اعرضوا عن القران وردوا كلماته سمعوها من بعض المسلمين لكنهم لم يستمتعوا بحق الله وعادوا الى يوم القران نصرهم الله تبارك وتعالى في ايام الاحداث الماضيه اشتغلت وعقلهم ذلك لكنني اقول في هذه الاشهر الماضيه لو أننا جعلنا هذه الأخبار التي صرفت في مطالعات الأخبار وفي الكتاب وفي المناقشات وفي الطب والقرآن وجعلنا هذا الوقت وقضيناه مع القرآن أو تبنى إلى الله تعالى جودة جماعية وخرجنا نشعر الكلام والصوت في دين الله عز وجل بغير علم وبليغ فالمنهج التلبيه هو منهج الاسلام

الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بالحق والحق، فمن أخذ به أخذ بالحق والحق. فضعف العلماء ضعف الإنسان كفعل بعض الحاكمين من السنة الضالة تشجيعا ومجانا على التشجيعين، ضعف الصحابة وضعف الصحابة ضعف الإنسان. كذلك إذا ضعفت في علماء كنت فقط ضعفت في الإنسان لأنك ضعفت في أمور الإنسان. إذا فأين مرجعك؟ إذا ضعفت في علماء السنة أين مرجعك؟ وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بسؤاله فيما رفع علينا من أمور الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم أهل الذكر هم أهل العلم. فإذا طعنا في أمور الأخرى طعنا في الكتاب والسنة، كل يوم منا علينا أن يفهم القرآن والسنة بفهمه وبقراءته، لأننا جعلنا العلماء وراء ظهرهم. وقال ابن قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظر إلى فضل الله عز وجل علينا، لأنه جعل هذا الدين يبنى على العلم. إن هذا العلم دين منظور عقلا تأخذون دينكم العلم. فإذا رفعنا في العلم والعلماء فإلى أين مرجعين؟ نعود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلى طريق. وإن قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فدرجات عند الله على قدر علمك ترفع درجته إذا كنت من التعالي بهذا العلم، وإلا فهو مطلق عليك بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب الكرام، في هذه الأيام لا بد أن تؤمن إيمانا يقينيا بأنه لا سعادة للبشر إلا إذا تحاكموا إلى الكتاب والسنة. النص الشرعي هذا، وهذا الفرض عين، هذا ليس من الأمور المستحبة المحكمة الشريعة أبدا. فقد أمر الله عز وجل اليهود بالتحاكم إلى التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحرار. وامر الله عز وجل النصارى ان يتحاكموا الى الانجيل فقال: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. وامر الله تبارك وتعالى المسلمين ان يتحاكموا الى كتابه وان يذكروا بالطاغوت بكل ما عقل من دون الله، بالقوانين الوضعية، بقوانين الشياطين والمبادئ. فهذا شرع الله. فكلنا يرجو الله تبارك وتعالى ان يحكم فينا كتابه، وان يصدق اعين المسلمين بتطبيق الشريعه الاسلاميه على اصله في بلاد المسلمين. فهذا واجب على المسلمين، وان يحكم بينهم بما انزل الله. ونرى ان كثيرا من المشركين يفرضون صور، ينفذون صور الشريعه. بقي منهم وظلم وعظام، وما عرفوا الدين في السبيل، ما عرفوا للدين الا ما كان مصطفى اليه. ورجل هنا لكل من حمل بغير ما انزل الله واتخذ الكفر بالصور الروحي وبالأسلحة المالية نسأل الله تعالى أن ينتقل من كل ظالم. نسأل الله تعالى أن يدمر الظالم وأن يتقبل هؤلاء في الشهداء والصالحين هؤلاء الذين قتلوا بطالبات وعرضوا من السحر والمصدر في ليبيا وفي اليمن وفي البحرين وفي بلاد الاسلام وفي جزء بلاد الاسلام. وان الله عز وجل وهو الذي حضر مصر من هذه الامور فنسال الله تبارك وتعالى ان يحفظها في كل مكروه ودور. اللهم احفظ مصر في كل مكروه ودور يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وسائر رجال المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر رجال المسلمين وفق على هذا البلد امنا سخاء رخاء مطمئنا وسائر رجال المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين في ليبيا وفي البحرين وفي اليمن وفي تونس وفي الجزائر وفي كل بلاد الاسلام. اللهم احفظ قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعز قلوب المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم من ارادنا واراد المسلمين بخير فاغفر ومن ارادنا واراد المسلمين بشر فافعل بينه في امره واتقه ولاي امره يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح احوالنا. اللهم اهدنا لشريعتك